للتهويد بالإبهام أو الاكتفاء بما مر في سورتي التكوير والانفطار أو لدلالة قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه عليه، وتقديره لاقى الإنسان كدحه أي جهدا يؤثر فيه من كدحه إذا خدش أو فلاقيه. ويا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك اعتراض، والكدح إليه السعي إلى لقاء جزائه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا سهلا لا يناقش فيه، وينقلب إلى أهله مسرورا إلى عشيرته المؤمنين أو فريق المؤمنين أو أهله في الجنة من الحور. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، قيل تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا يتمنى الثبور ويقول يا ثبوراه وهو الهلاك، ويصلى سعيرا. وقرأ الحجازيان والشامي والكسائي ويصلى لقوله وتصلية جحيم، وقرأ ويصلى لقوله ونصليه جهنم. إنه كان في أهله أي في الدنيا مسرورا بطرا بالمال والجاه فارغا عن الآخرة. إنه ظن أن لن يحور لن يرجع إلى الله تعالى، بلى إجاب لما بعد لن، إن ربه كان به بصيرا عالما بأحواله فلا يهمله بل يرجعه ويجازيه. فلا أقسم بالشفق الحمرة التي ترى في أفق المغرب بعد الغروب. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه البياض الذي يليها سمي به لرقته من الشفق، والليل وما وسق وما جمعه وستره من الدواب وغيرها يقال وسقه فاتسق، واستوسق قال مستوسقات لو يجدن سائقا. أو طرده إلى أو طرده إلى أماكنه من الوسيقة، والقمر إذا اتسق اجتمع وتم بدرا لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال مطابقة لأختها في الشدة. وهو لما طابق غيره فقيل للحال المطابق أو مراتب من الشدة بعد المراتب وهي الموت ومواطن القيامة وهي الموت ومواطن القيامة وأهوالها أو هي وما قبلها من الدواهي، على أنه جمع طبقة. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي لتركبن على خطاب الإنسان باعتبار اللفظ أو الرسول عليه الصلاة والسلام، على معنى لتركبن حالا شريفة ومرتبة عالية بعد حال ومرتبة أو طبقا من أطباق السماء بعد طبق ليلة المعراج، وبالكسر على خطاب النفس لتركبن، وبالياء على الغيبة وعن طبق صفة لطبقة أو حال من الضمير بمعنى مجاوز الطبقة أم مجاوزين له. فما لهم لا يؤمنون بيوم القيامة، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لا يخضعون أو لا يسجدون لتلاوته، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ واسجد واقترب، فسجد بمن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم، فنزل واحتج به أبو حنيفة على وجوب السجود، فإنه ذم لمن سمعه ولم يسجد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سجد فيها وقال: والله ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، بل الذين كفروا يكذبون، أي بالقرآن، والله أعلم بما يعون بما يضمرون في صدورهم من الكفر والعداوة، فبشرهم بعذاب أليم، استهزاء بهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء منقطع أو متصل، والمراد من تاب وآمن منهم، لهم أجر غير ممنون، مقطوع أو ممنون به عليهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الانشقاق أعاذه الله أن يعطيه كتابه وراء ظهره. الحديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. قلنا إن سورة الانشقاق ترتيبها 84 من ترتيب سور القرآن الكريم، وآياتها 25 آية، والسورة مكية، فأغلب السور المكية إنما تتحدث عن الإيمان باليوم الآخر وعن توحيد الله تبارك وتعالى، ولا تتحدث عن شيء من التكاليف، فالتكاليف إنما جاءت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أرض الزكاة والصيام والحج، يعني وتفصيل الصلاة، كل ذلك إنما جاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد المكي يدعو إلى تثبيت الناس على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، على الإيمان باليوم الآخر، على البعث والنشور، على الحساب، على الجنة والنار. إنما طلب منهم أن يؤمنوا بذلك، وأقام عليهم الدلائل والمعجزات وما أرادوا من ذلك، من أجل أن يفهمهم ومن أجل أن يبين لهم ذلك الأمر الذي طلبه الله تعالى. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. يبين الله عز وجل لنا أنه سيأمر السماء بالانشقاق. ومعنى تتشقق السماء، هل تتشقق بالغمام أم تنشق هذه وتتفطر كما ذكر في الآية السابقة إذا السماء انفطرت؟ كيف تنشق هذه السماء المتماسكة التي أقامها الله عز وجل منذ خلقها بلا عمد ترونها؟ هذه السماء عندما يأتي يوم القيامة، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وكأن الله توجه بإرادته إلى السماء، وإن الله عز وجل أمرها أن تنشق، وذلك لأهوال يوم القيامة. وهذا يدل على قدرة الخالق والبارئ سبحانه وتعالى، فتنشق كما قال سيدنا علي من المجرة، وكأن هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله تبارك وتعالى، فماذا كانت النتيجة؟ أذنت لربها، أذنت لله تبارك وتعالى، وانشقت هذه السماء، استمعت، انقادت لأمر الله تبارك وتعالى، فهي تنقاد انقياد الإنسان المطواع الذي يأذن للآمر ويذعن له. ولذلك ما كان منها إلا أن تكون منقادة. لذلك وصفها الله عز وجل عندما أمرها فقالت مع الأرض أتينا طائعين. ولذلك هذا حال المخلوقات جميعا، لا تنحاز عن أمر الله سبحانه وتعالى ولا تغير شيئا على الإطلاق. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وألقت ما فيها وتخلت، فحق لها أن تكون من العباد المأمورين الطائعين المنقادين المستمعين لأمر الله تبارك وتعالى. وإذا الأرض مدت، هذه الأرض التي كانت تثبتها الجبال، والجبال صارت هباء منثورا، والتي كانت بينها البحار فالبحار فدرت. لذلك بسطت هذه الأرض، أزيلت جبالها، أزيلت آكامها، لم يبقى فيها أي شيء، بل أخرجت كل شيء فيها، أخرجت الأموات الذين دفنوا فيها، أخرجت ما فيها من الكنوز، أخرجت ما فيها من الخيرات، أخرجت ما أراد الله عز وجل أن تخرج في ذلك اليوم، وألقت ما فيها وتخلت حتى لم يبق أي شيء في بطنها على الإطلاق. وأذنت لربها وحقت، أذنت في الإلقاء، أذنت في التخلية، لم يبق أي شيء على الإطلاق. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإن هذا التهويل الذي جاء في هذه الآيات الكريمات من كتاب الله عز وجل وبيان يوم القيامة إلى غير ذلك مما سمعنا من تلك الأهوال، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، إذن نعلم أن الجواب في ذلك ما في تهويل يوم القيامة وعظمته، أو يكون الجواب يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إن الإنسان خلق من أجل أن يكون في هذه الدار، دار الممر إلى دار المقر، يتعب في هذه الحياة الدنيا، فماذا يأخذ جزاء عمله وجزاء كدحه ونشاطه في هذه الحياة الدنيا؟ إن عمل خيرا فسيجد خيرا، وإن عمل شرا فسيجد شرا. تكون النتيجة كما قال تعالى عندما يقول ربنا وإذا الصحف نشرت، توزع الناس إلى قسمين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني الذي يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وهو المعذب في ذلك اليوم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. يفصل الله عز وجل لنا يوم القيامة، فأما من أوتي كتابه بيمينه كما قال تعالى في سورة أخرى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فإذا رأينا هذا فهذا إنما يكون من اللحظة الأولى التي استقبل فيها في قبره إلى اللحظة التي أخذ كتابه بيمينه إلى الامتنان بعد ذلك وشكر الله سبحانه وتعالى وفضل الله عليه، وأن المؤمن له ثقة بالله عز وجل: إني ظننت أني ملاق حسابية، إني تيقنت أني ملاق حسابية، عملت لله وأخلصت لله فأعطاني الله عز وجل جزاء عملي. فأما من أوتي كتابه بيمينه قال تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا الحساب حساب سهل، حساب لا نقاش فيه، لأن من نوقش الحساب عذب. ولذلك ربنا عز وجل يريه ماذا فعل من الخيرات وماذا فعل من السيئات، وكيف محى الله له السيئات، وكيف أبدلها الله بالحسنات، وكيف تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بمضاعفة الأعمال ورضي الله عنه وجعله في لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويشرب من الحوض الشريف مع النبي. لذلك كان يدعو في الدنيا: اسقنا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. يكون من الذين تحت ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. هذا من أوتي كتابه بيمينه قال تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ينقلب إلى جماعته، إلى المؤمنين، إلى الذين رضي الله عنهم، إلى أهل الجنة، إلى الحور العين، ينقلب إلى أهله مسرورا. ثم قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. إن الصحائف عندما غادرت من قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت، أخذ فريق من الناس صحفهم وراء ظهورهم أو عن شمائلهم، هذا أول ما يرى ذلك الأمر فيقول: يا ثبورا، يا هلاكا، إنما هلك. عرف الأمر بالنتيجة الأولى: هو مع أي صفين؟ هل هو مع المعذبين أم مع المنعمين؟ قطعا أصحاب الشمال وأصحاب الذين وراء ظهورهم هؤلاء من المعذبين عند الله تبارك وتعالى. لذلك يدعو على نفسه فيقول: واثبوراه وهلكاه. إذن هذا يهلك ويصلى سعيرا، أي إنما يصلى، أي يعذب في نار جهنم. ما هو السبب في ذلك؟ قال: إنه، أي في الزمن الماضي، كان في أهله مسرورا. كان في الدنيا مسرور بالمال، كان مسرور بالجاه، كان مسرور بالسلطة، كان مسرور بتفويت ما فرض الله تبارك وتعالى عليه. إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يعود إلينا، أن لا يرجع إلى الله عز وجل، أن لا تقوم القيامة، أن لا يقف في موقف يوم يقوم الناس لرب العالمين. إنه ظن أن لن يحور، بلى، إن ربه كان به بصيرا. إذن الجواب أضرب عن ذلك، فقال: إن ربه كان به بصيرا. إن الله الذي جعل له ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله علام الغيوب، الله العالم بأعماله، هل يهمله؟ إن الله يمهل ولكنه لا يهمل، بل يرجعه يوم القيامة ويجازيه. بلى، إن ربه كان به بصيرا، أي فيجازيه على ما عمل في هذه الحياة الدنيا وعلى ما مات على ذلك. ثم قال تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. إذن فإذا كان ذلك الأمر فلا أقسم بالشفق، هذه الفترة التي تدور في وقت المغرب وهي علامة واضحة على أذان المغرب ودخول المغرب، نعم، وهذا إنما أخذت أيضا من الشفقة، وهذا اليوم الذي نودعه وهذا اليوم الذي يأتي بدلا عنه. والليل وما وسق، أي وسق بذلك ما ستر وما جمع الليل، فالليل ستار والله سبحانه وتعالى يستر به عباده، فبعضهم يذهب إلى النوم من إنسان أو جن أو دواب إلى غير ذلك. والقمر إذا اتسق، أخذ القمر يجتمع شيئا فشيئا، إذا يبدأ هلالا حتى بعد ذلك يصبح بدرا. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، حال بعد حال، شدة بعد شدة، إذا هي مراحل من مراحل يوم القيامة ومن أهوالها وما يأتي من الدواهي عليها. إذا الناس إما أن يركبون حالا شريفة أو حالا سيئة، فالمؤمن أحواله تنقلب من خير إلى خير والكافر من شر إلى شر، لا يستطيع أحد أن يجاوز ذلك الأمر. ثم قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون، أي لا يؤمنون بيوم القيامة، هذا اليوم الذي سيجمع الناس، سيجمع الله الناس في صعيد واحد، سيجمعهم للحساب، سيجمعهم إن فريق إلى الجنة وفريق إلى النار، ويجمعهم ليقرعهم على أعمالهم ليروا تلك الأعمال منذ كلفهم الله عز وجل وإلى الوقت الذي ماتوا، بل إلى الوقت الذي يكون بعد ذلك. فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهنا فهم أيضا العلماء أن الأمور يتكلف الإنسان فيها في هذه الحياة الدنيا كما يتكلف، يعني الكافر يتكلف مثل المؤمن، فإن الله عز وجل نعى عليهم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: واسجد واقترب، فقام فسجد وسجد المؤمنون. أما قريش فكانت قريش دائما تقف وبعد ذلك تسفق، ولذلك العلماء إذا ما سمعنا آية سجدة فعلينا أن نسجد لله تعالى، وإن كان السجود سنة عند الإمام الشافعي فإنه يصل إلى درجة الواجب عند الإمام أبي حنيفة. فإذا كان الإنسان يستمع إلى سجدة ولم يسجد ففي نهاية حديثه أو في نهاية مطافه أو في المكان الذي يصل إليه ويستطيع السجود فعليه أن يسجد لله تبارك وتعالى. لذلك قال تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سيدنا أبو هريرة يقول: والله ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد، بل الذين كفروا يكذبون أي بالقرآن والله أعلم بما يوعون. إذن هؤلاء الذين كفروا بالرسالة، كفروا بالقرآن، كفروا بالتوحيد، كفروا باليوم الآخر، والله أعلم بما يوعون، بما يضمرون في صدورهم، من كفر وعداوة للمؤمنين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يستهزئ بهم فيقول فبشرهم بعذاب أليم. والبشارة لا تكون إلا بخير، ولكن يستهزئ بهم كما كانوا يستهزئون من المؤمنين. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء منقطع، إذن منقطع لأن هؤلاء يختلفون عن هؤلاء من حيث الإيمان، وإذا كان من حيث التكليف فهو متصل. من تاب إلى الله عز وجل وآمن به وعمل عملا صالحا فله أجر غير ممنون، وهم بالجميع لهم أجر غير ممنون غير مقطوع أبدا. لذلك قال العلماء أيضا: إذا سمع الإنسان أو قرأ ولم يتمكن من السجود فليقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.